لحوم المسلمين لقمة سائغة أو طعام شهي، الكل يتنافس على الأخذ منه وانتهاشه، لكن يقول لك أنا زعل الناس مني ليه؟ هي مستهلة أن أنا زعل الناس؟ آه والله مستهلة. في أشياء كثيرة الله عز وجل قال عنها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما هتتآمر أنت والتاني والتالت على واحد، الواحد ده مصيره إيه؟ ده بشر، ومجرد ما يعرف هذه المؤامرة هيكرهك حتى لو كنت مين. فالقلوب تتغير بالإساءة أو بالإحسان، فتميل مع المحسن وتنفر من المسيء. هذا هو الدين في أول بنوده ومن أول لحظات الانتماء إليه. تميز تام، مفاصلة كاملة، إخاء للمسلمين، عقيدة مقام نسب ودم، تفرض هذه العقيدة على أصحابها التناصر في كل الأحوال، سواء ظلم أو مظلمة. هكذا كانت بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثانية التي رضي الله عز وجل عن أصحابها أو عنها وعن أصحابها، ووعدهم على ذلك رضوانه جل وعلا. قال: واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم 12